وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجرا. رواه مسلم. بعد وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف ونهي عن منكر. طيب، يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا، لأنه هو راوي الحديث السابق، أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الفقراء، من فقراء المسلمين، يعملون من شرائع الله بما يستطيعون، الأعمال البدنية ما عندهم فيها إشكال، لكن ليست لديهم أموال يتصدقون بها وينفعون غيرهم، فحز في أنفسهم أن يكون لدى الأغنياء ما يتصدقون بهم به، وليس عندهم ما يتصدقون به. أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، الأموال بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون، يصلون ويصومون مثل ما نفعل، ويزيدون علينا بالصدقة، صدقون بفضول أموالهم بالقدر الزائد مما يحتاجون إليه من أموالهم يتصدقون به. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ يعني تتصدقون به، والتاء محذوفة هنا وهي معلومة، كما في تظالموا، تتظالموا أصلا. أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، تسبيحة صدقة منك على نفسك، صدقة منك على نفسك، لأنه يثبت بها الأجر العظيم كما يثبت الأجر بدفع الأموال والصدقات. وكل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، الباقيات الصالحات. ولا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غراس جنة، يعني لك بكل جملة شجرة في الجنة، ولك بها صدقة على نفسك، أنت الآن تتصدق على نفسك بهذا الكلام الذي لا يكلفك شيئا، والذكر فضائله أكثر من أن تحصر. ابن القيم أحصى ما يقرب من 100 فائدة في مقدمة الوابل الصيب، وفي الذكر من الفوائد أكثر من ذلك. وأمر بالمعروف صدقة، الأمر بالمعروف صدقة على نفسك وعلى غيرك، يعني إذا كان التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير صدقة منك على نفسك لأن نفعه قاصر لك، وفيه أيضا نفع متعدي وإن لم يدرك الناس. قد يقول الإنسان: أنا أصلي، أقوم الليل، هذا نفع قاصر. نقول: لا، وفيه نفع متعدي لغيرك، لمجتمعك، لأمتك، أن الله يدفع بعبادتك ويدفع بدعائك عنك وعن غيرك. فالأمور تبدو قاصرة وهي في حقيقتها متعدية. يأتي شخص لمن عنده قدرة لنفع الناس، من عنده قدرة لنفع الناس، ويأتي إليه ويصلي أو يقرأ القرآن أو يذكر الله، يقول: قم يا أخي، ماذا وقته؟ النفع المتعدي أفضل، أترك القرآن، أترك الصلاة الوقت غير هذا. نقول: لا يمكن أن يستعين على هذا إلا بهذا، فلا بد أن يضرب من جميع أبواب الخير بسهم، لا يمكن أن ينفع الناس إلا إذا أحسن ما بينه وبين ربه وصدق في عبادة ربه، يستعين بهذا على هذا. فلا يقال أن هذا نفع قاصر مفضول وهذا نفع متعدي أفضل، أترك القاصر، ما بصحيح، بل افعل هذا وهذا. وفي أركان الإسلام ما يدل أو ما يخرم هذه القاعدة. الصلاة نفعها قاصر يعني في عرف الناس وعرف أهل العلم، والزكاة نفعها متعدي، وأيهما أفضل، الصلاة للزكاة؟ الصلاة بلا إشكال قولا واحد. ونهيا عن المنكر صدق، ترى أخاك مقصرا في شيء فتحثه عليه وتأمره به، تراه يرتكب مخالفة تكفه عنه وتنهاه عن ذلك، صدقة منك على نفسك وعلى غيرك، وفي بضع أحدكم صدقة. كل ما تقدم متصور عند الناس، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه واضحة إنها صدقات، واضحة أنها مما يبتغى بها وجه الله. لكن ماذا عن جماع الرجل امرأته؟ قال وفي بضع أحدكم صدقة. تعجب الصحابة، الإنسان يأتي إلى ما يحتاجه ويتلذذ به ويكون له أجر. يعني إذا شرب الإنسان الماء هل يؤجر عليه؟ هل نقول إنك ما شربت ماء شربت خمر؟ لا يلزم، قد لا تشرب الماء لكن لم تشرب الخمر. لكن هذه الغريزة الدافعة القوية إما صرفتها بالحلال صرفت في حرام. وفي بضع أحدكم صدق. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم، يعني هذا لو شرب الماء ليتقوى به على العبادة، أكل الأكل ليتقوى به على الطاعة، نام ليستعد لوظائف اليوم اللاحق، كل هذا يؤجر عليه بالنية الصالحة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، رواه مسلم. هذا من باب القياس، قياس العكس، يعني لو أن الإنسان عندنا حلال وعندنا حرام، إذا عدل عن الحرام إلى الحلال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قاس الحلال بالحرام قياسا عكسيا، فإذا جامع زوجته أو أمته التي تحل له كان له أجر، قياسا عكسيا على استعمال الحرام. يعني لو أن إنسانا تعامل بالبيوع معاملات شرعية، معاملات شرعية، يبيع مع الناس على وجه شرعي، وإن لم يبع معهم ويتعامل معهم على وجه الشرعي اضطر إلى أن يتعامل بمعاملات غير شرعية من ربا وغش وخداع وغرر. فكونه ينشغل بما شرعه الله جل وعلا عن الحرام فيستحضر هذه النية الصالحة يؤجر عليها أجر عظيم. ومن أهل العلم يقول أنه رتب الأجر على مجرد الوطن، ما حاجة أن تنوي به أنك تنصرف به عن الحرام، لكن إن نويت ذلك فالأجر أعظم. أرأيتم لو وضعها، يعني وضع هذه النطفة أو هذه الشهوة في حرام أكان عليه وزر؟ الجواب نعم عليه وزر. فقال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، رواه مسلم. وهذه المسألة وهي الانشغال بالحلال عن الحرام منهما يحتاج إلى نية،

فحسن الخلق يشمل جميع المعاملات، معاملة الإنسان مع ربه، معاملة الإنسان مع نفسه، معاملته مع غيره، حسن الخلق. وما وضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. البر حسن الخلق، هذا أسلوب حصر، تعريف جزئي الجملة يدل على الحصر، والحصر هنا إضافي، الحصر هنا إضافي للاهتمام بشأن ما حصر فيه المسند إليه، ليس بحصر حقيقي، لأن البر يكون بشرائع من شرائع الإسلام غير حسن الخلق، وإن كان حسن الخلق يمكن أن يدخل بجميع شرائع الإسلام، لكن مع ذلك هذا الحصر إضافي. وما محمد إلا رسول، ورسول عليه الصلاة والسلام وهو أيضا له صفات أخرى بشرية ينتابه فيها ما ينتاب البشر، وما الشاعر إلا حسان، هناك شعراء غير حسان، على كل حال يسمونه في مثل هذه الحالة حصر إضافي. البر حسن الخلق، والإثم ما يقابل البر، ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأنه لا بد أن يكون فيه شيء، إذا كرهت أن يطلع عليه الناس وتخشى أن ينكر عليك لا بد أن يكون فيه شيء. قد يقول قائل أن يكره الإنسان المخلص أن يطلع الناس على أعماله الصالحة، صلى بالليل وصام بالنهار وكره أن يطلع الناس عليه، ليس من هذا الباب، لأنه جاء فضل الإخفاء، إخفاء الصلاة، إخفاء العبادة، إخفاء الصدقة، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، مطلوب الإخفاء. ويكره أن يطلع عليه الناس لئلا يخدش إخلاصه، فإذا كان خوفه من اطلاع الناس على عمله أن يتأثر في إخلاصه وأن ينتابه شيء من الشرك الخفي فإن هذا شر، لكن إذا خشي أن يطلع الناس على عمله لئلا ينكروا عليه فهو المراد هنا، وكرهت أن يطلع عليه الناس. أحيانا يكون العمل صالح والأفضل أن يخفيه عن الناس لأنه أقرب إلى الإخلاص، قد يكون الأفضل له أن يظهره للناس من أجل أن يقتدى به، عمل صالح يقتدى به فيكون له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. وصلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، وقد تكون في المسجد أفضل منها في البيت إذا رأى الناس يتساهلون في النوافل أو يتهمونه بأنه لا يصلي النوافل، وهو ممن يقتدى به، إذا أظهر ذلك أحيانا كان أفضل، يكون في حقه أفضل. الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدق، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدق، هذا الحديث حسن مخرج في سنن أبي داود وغيره. الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدق، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدق. هل المراد بالجاهر والمسر الذي يقرأ عند الناس في المسجد، يقرأ بين الناس إما برفع صوت أو بخفض صوت، أو أن يقرأ بين الناس في المسجد أو يقرأ في بيته؟ الجهر والإسرار كما يكون في الصوت يكون أيضا في الظهور والخفاء، والمطابقة إنما تتم بين الجهر والإسرار بالقرآن، مع الجهر والإسرار بالصدقة أن تكون القراءة على الملأ أو في الخلوة، لأنه لا يتصور أن يتصدق بصوت أو بعدم صوت، إنما يتصدق والناس ينظرون إليه أو يتصدق فيخفي صدقته عن الناس. ومثل هذا قراءة القرآن إذا قرأ بين الناس ولو أسر بصوته صار حكمه حكم المعلن بالصدقة، لكن قد يعتري رفع الصوت بالقرآن بين الناس ما يعتريه بخلاف الإسرار بالقراءة ولو كانت بين الناس، لأنه إذا قرأ بصوت يستحسنه الناس ويمدحونه به ويثنون عليه قد يتأثر بهذا المدح، بخلاف ما إذا قرأ سرا، لا سيما إذا كان هناك من يتشوش بقراءته فلا شك أن الإسرار أفضل. وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم عن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادره النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره عما في نفسه، لأن الله جل وعلا أطلع نبيه على ما في نفسه، أو يكون بلغه بواسطة شخص تحدث إليه واسطة، وإلا فما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب، النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. قال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك. القلب السليم يدرك البر والإثم، القلب السليم للقلوب المدخولة المنحرفة والفطر المتغيرة، لا، هذه لا تدرك بذاتها. استفتي قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، إذا كنت ترتاح لهذا العمل وأنت قلبك سليم وفطرتك مستقيمة ما اجتالتك الشياطين، فالبر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. يعني سألت عن حكم مسألة وارتحت واطمأن قلبك إلى جواب من أفتاك، هذا البر. لكن إذا كنت سألت هذا العالم وأفتاك بكلام لم ترتح له، لا سيما إذا كان يوافق هواك، ارتكبت شيئا في حج أو عمرة ثم جاء سألت من تثق بعلمه وقال: ما عليك شيء، أنت ما زال في قلبك شيء، احتمال أن يكون عليك دم، فأنت إذا ترددت في هذا اسأل غيرك، اسأل غير هذا العالم لتطمئن، فإذا أفتاك ثاني خلاص انتهى المشكلة. وأما إذا أفتاك بما يخالف هواك، الأول قال عليك دم، تقول: والله أنا ما أنا مرتاح لهالجواب. ليش ما أنت مرتاح؟ لأنه لا يوافق هواك، لا لأن صدرك مرتاح وقلبك مطمئن. فمثل هذا الذي يغلب على الظن أنك تبحث عن رخص، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني مهما أفتوك وأنت في تردد من هذا. فلو قدر أن شخصا على مذهب لا يرى أكل مثل هذا الحيوان ثم ذهب يستفتي من يرى حل هذا الحيوان، بيرتاح لهذه الفتوى ولا ما يرتاح؟ حنبلي سأل شافعي مثلا أو مالكي عن الثعلب، يؤكل ولا ما يؤكل؟ قال: يؤكل. هذا السائل بيرتاح لهذه الفتوى؟